يحلق، وإذا ما أذنه يكتفي بالتقصير. ولا يحلق، وسن لمن حلق أو قصر أخذ ظفر وشارب وآنة وإب. نعم، يستحب للإنسان إذا مثلا حلق رأسه أن كذلك معقول الوقت الذي هو ممنوع من ينبغي يكلم الضار ويأخذ من شاربه ومن كل الشعر الذي اعتاد أنه يأخذه فيزيله، هذا يستحب له استحباب أيضا بعد ما يحلق. فأولا يبدأ بحلق الرأس، فإذا حلق الرأس بعد ذلك يبدأ بتقييم الأظفار ونأخذ من الشارب ومن العبق ومن العانة وهكذا. ثم إذا رمى وحلق أو قصر فقد حل له كل شيء كان محظورا بالإحرام إلا النساء. إن عمل للنساء في هذه الحالة إذا رمى الجمرة ونحر هديه وحلق رأسه، الآن حل له كل شيء، بمعنى يجوز أنه يلبس ملابسه ويغطي رأسه ويتطيب، إلا أن النساء ما يجوز يقربها، النساء ما يجوز يقربها. فإذا جاء إلى البيت وطاف بالبيت وسعى إن كان عليه سعي فقد حل له كل شيء، أصبح كأنه حلال، حل له الطيب والنساء وكل شيء، لأن هذا التحلل هو يحصل بالتحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة، والتحلل الكامل يحصل بالثلاثة، والثلاثة رمي الجمرة وحلق الرأس والطواف بالبيت. فإذا فعل هذه الثلاث حل له كل شيء، وإن حصل على اثنين حل له لبس المخيط والطيب وبكت عليه النساء، فإذا كملت الثلاث حل له كل شيء. حلقة أقول حلقة ما تجي بتشديد اللام، إلا النبي قال اللهم صل المحلق، تقول حلقة هي. لكن يا شيخ إذا عقص العمل حلق يعني تبي طار يعني إيه ها يقول طار يعني إيه هذا كلمة حلق هذه ما ندري لغة ولا ما يبلغ، هذه مستعملة عند بعض الناس إذا شاف الطير ارتفع قال حلق، وما ذا فالنبي قال الله أفضل للمحلقين، محلقين شدد الله قال حلق أبو لكن الشيخ هذا صغر مبالغة، ظاهر هذا ها؟ أقول صغر مبالغة، أين؟ يا شيخ، لكن يعني لو كان لو عقص العمل هل؟ لو عقص العمل يعني مثلاً يعني سوي جمرة، ثم طاف على البيت، ضرب الفكية، أو ممكن يعني ما يخالف ما يلزم أعمال الأربعة هذا إذا فعل يعني مثلاً بالعكس، المهم إنه ما يلزم الترتيب، ما يخالف. لو مثلا جاء من مزدلفة ولا مر على منى، جاء رأسا إلى الحرم وطاف في البيت خلص حج وراح ورمى الجمرة أحل، أو لما رمى جار الحلاق هنا في مكة هو حلق يلبس ملابسه ما يخالف ثم يروح ويرمي، ما فيه تر إلا أن الأفضل الرمي ثم الحلق ثم الطواف، هذا اللي فعله النبي. لكن النبي لما سئل واحد قال أنا طفت قبل أحلق قال افعل ولا حرج، هذا يقول حلقت قبل ان ارمي قال افعل ولا حرج، وهذا يقول رميت قبل ان ارمي، كل من ساله عن شيء قال افعل ولا حرج، انما الافضل الرمي ثم الحلق ثم الطواف. اذا يعني مثلا واحد الذي فعل يعني هل الطواف هذا هو الذي يعني صار اذا كان مثلا واحد طوفا هو الذي جعله ان يكون يعني تحلل الاكبر ولا كيف؟ لا لا لا، التحلل الأكبر لابد أن يأتي بالثلاثة، مخصوص إذا طاف وحلق رأسه تحلل التحلل الأول، لكن عليها الجمرة ما يجوز النساء حرمة عليه حتى يرمي الجمرة، ما يقال أنه التحلل الأكبر يخص البيت، يخص الثلاثة التحلل الأكبر ولا تحلل أثنين من هذه الثلاثة. خارج حدود الحرم، من هو عرفات وجهة تفضل عن حدود الأبيض بأي شيء. سنعمل جنبه. اي هذا بس مسجد وهو اقرب وقريب فاحسن. لما عليكم ما دخلتم انا وين هو؟ لا انا وين اللي بعد ما عليكم. بس اذا حجيت يكون عليكم هدية التمتع. اذا حجيت ان شاء الله عليكم هدية التمتع. اذا الله كرمك. اذا اراد الله التوفيق. اذا حجيت بس يكون عليكم هدية التمتع. إلا النساء وطئا ومباشرة وقبلة ولمسا بشهوة وعقدا وعقدا وعقد النكاح. لأن المحظورات الثلاثة، لأن المحظورات تسعة، ستة منها ما تتعلق، ثلاثة كلها تتعلق بالنكاح، العقد النكاح والمباشرة والوطن، فهذه الثلاث ما تحل له إلا بعد التحلل الكامل، أما ما عدا ذلك فإنه بحله. لما روى سعيد عن عائشة مرفوعا: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم، فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء. والحلاق والتقصير ممن لم يخلق نسك في تركها دم. نعم، الحلاق هذا نسك من الأنساب، فإذا تركه يكون عليه دم، وهو من واجبات الحج، إذا تركه يكون عليه دم لأنه واجب، وواجبات الحج تجبر بالدم. أيضا ما قف قريب لقوله صلى الله عليه وسلم: فليقصر ثم ليتحلل. ولا يلزم بتأخيره أي الحلق أو التقصير عن أيام من آدم. نعم، ما يلزم. لو مثلا رمى الجمر وجاء وطاف ونسي حلق أو نسي قصر ثم تذكر وتحلل، يعني بمعنى التحلل الأول، التحلل الثاني لحب ثم تذكر بعد ذلك، فيقصر ولا عليه. لو فات يومين ثلاث أربعة من أيام التشريق ما يخالف، لأنه ما له حد ينتهي لي، يقصر ولا عليه شيء. فإن كان حصل منه وطئ فهذا له حكم، يكون عليه شات دم، ولا بد من إحرام جديد علشان يكمل. إذا كان ما طاف، إن كان طايف فلا عليه، فلا عليه إلا أنه يذبح الشات. إذا الطواف مثلا مرمي أو الطواف والحلق، كان باكن عليه شيء من الثلاثة. وش يمكن أن يحد؟ أقول الحلق وش يمكن أن يوضع له تقديرا؟ أيام؟ لا ما حددوه. ولو كان مثلا أشهر؟ ها؟ لو كان أشهر مثلا؟ أي نعم. ذهب إلى بلاده، لو ذهب إلى بلاده يحلق أنا، إذا تذكر يؤمر بالحلق، يحلق ولا يكسر. فإن كان فاعل شيء من المحظورات قبل هذا فهو عليه، كان ناسي أو جاهل فلا عليه. ولا يلزم بتأخيره أي الحلق والتقصير عن أيام من آدم، ولا بتقديره. قال لقوله تعالى: ولا يقول الرسل. تبين أول وقته دون آخره، فلا آخر لوقته، فمتى أتى به أجزاء الطواف. نعم، الشيخ محمد سئل عنها فتاويه، سألوا قال كان ولا ولد بلد قصرها الحين أو حبها تتويش بناء على هذا. ولا إن نحر أو طاف قبل رميه ولو عالما. ما روى سعيد عن عطاء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في الحج ما أدري أنه يحصل فيه، يعني هذا من الحج ما يحصل، هذا يحصل في العمرة كثير، يحصل يجينا مساهن ويطوف ويسعى، ثم مثلا ما يصير معه آلة الحلاقة أو شيء ويقول لا وصلنا البيت وين راح نسمع، ثم يتذكر فيما بعد. هذا هو الغالب يقع، هذا كثير ما يسأل عنه، تقع هذا المسائل. نعم، ما علي شيء. أه؟ ما علي شيء يعني هنا بالتقديم. إيه هذا ما علي شيء، إنسان ما سوى شيء، إنسان مسوي شيء عليه شيء، إنسان جاي زوجته شيء عليه شات. إذا الإنسان يعني أي لكن الإنسان إنسان نسي ولا مع واحد ولا ذا وفطر الباس ولا من حقه ولا وعقبه ولا قرب أهله فلا عليه شيء حلف ولا عليه شيء إنسان هنا شيء فعليه شيء على غير مضمون يعني يلبس الإحرام ولا يعني يلبس الإحرام يحلق ولا جابه العايدة إلا إذا ذكر يلبس إحرام يلبس الإحرام يلبس الإحرام ويحلق وإن كان مثلا زيله ولا فهم هذا الشيء وتذكر وحلقه على ثيابه فلا عليه شيء إن شاء الله أيضا لكن هذه هو الطريقة إنه يلبس إحرامه ويحلق ولا إن حرى أو طاف قبل رميه ولو عالما بما روى سعيد عن عطاء عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قدم شيئا قبل شيء فلا حرج نعم وما سئل يوم يوم العيد عليه الصلاة والسلام رمى الجمرة وقف على بعيره كان جاء يسأل النبي أنا يا رسول الله حلقت ما أدري قبل أن أرمي وهذا قال أنا حرت قبل أن أحلق أو أنا حرت قبل أن أرمي هذا قال أني طفت بالبيت قبل أن أرمي فما سئل يومئذ يعني يوم العيد أفعال يوم العيد ما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال أفعل ولا حرج ويحصل التحلل الأول باثنين من حلق ورمي وطواف باثنين من ثلاثة من حلق أو رمي أو طواف إذا فعل اثنين جاز له التحلل الأول يعني جاز له لبس المخيط وتغطية الرأس والطيب وتقليم الأظفار نعم أقول السعي يعني مع الطواف ها؟ أقول الطواف والسعي من عليه السعي إيه والسعي تابع للطواف إذا كان عليه السعي ومنه نعم والتحلل الثاني بما بقي مع سمع سعي مع السعي طيب مع السعي لأنه في الغالب ما يعني ما هم يذكرونه في كل موطن لأنه في الغالب أنه إذا طاف سعى فهم ما يقولون الطواف لأنه في الغالب أن السعي يقوم بعد الطواف مباشرة لكن لو اقتصر على طواف مثلا ورمي ولم يسعى تخلل التحلل الأول والله ما هو الظاهر ما تحلل ما كبر من لا لا تحلل الأول تحلل الأول نعم. لو طاف ورمى لا السعي ما إلى طاف ورمى يتحلل التحلل الأول ولو ما سعى الصوب الثلاثة هذه ولذلك لو رمى وحلق تحلل التحلل الأول ولو ما طاف ولا حلقوا بالسعي حلقوا بالطواف فقط إذا حصل له مرض أو حرج أو صدمة هل له فدية حديث صعب العجلة يعني شلون فدية كفارة اللي ايش اذا فك الاحرام اما مرض فك الاحرام اي حديث صعب العجلة لما جاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم اي هل اذت اوامر اي هل اذت اوامر اي لكن النبي قال اذبح شاة او اطعم ستة مساكين لكن هذا مثل الشيء اللي يضطر اليه مثل لو صار مريض او حصل او كذا ثم مثلا نوم بالمستشفى والمستشفى خارج مثلا ميناء مستشفى مكة مثلا ونقول انه ترك المبيت في ميناء نقول ما عليه ان شاء الله لان هذا ما هو باختياره فلا عليه شيء ولا دم ولا شيء لانه بغير اختيار لا يكلف الله نفسا الا وسعها والواجب عند العجز يسلم هذا عجز نعم ثم يخطب الإمام بمنى يوم النحر خطبة يفتتحها بالتكبير يعلمهم فيها النحر والإفاضة والرمي نعم هكذا للإمام ينبغي له النبي عليه الصلاة والسلام فهم الناس في اليوم الثامن ماذا يعملون ولما أنه صار في عرفة خطب الخطبة وبين لهم المناسك ولما صار يوم العيد بين لهم مش بقي من المناسك باقي عليكم كذا أو في البيت وباقي عليكم رمي الجمار وكذا وبين لهم التعجل والتأجيل وكذا فهكذا وكذلك خطب عليه الصلاة والسلام أوسط أيام التشريك وقال إذا مثلا بالنسبة لمن يريد أن يتعجل إذا رمى الجمرة يتعجل ومن رمى يتعجل يبقى اليوم الثالث فكان يبين لهم ويوضح للحجاج مناسكهم وهذا فائدة إن كون الإمام يحجب الناس كون المسؤول عن الناس يحجبهم يبين لهم المناسك ويبين لهم ماذا يعملون لأن النبي فعل هذا فهو الخلفاء تابعوا صلى الله عليه وسلم على طريقة ما كان يفعل ويذكر الناس ويخبرهن هذا سائل يقول انه احرم من اديس ابابا ونوى الاحرام اي نوى الاحرام اي ثم تعطلت الطائره خمسه ايام اي وارتكب بعض المحظورات اي او يقول حسب عباره ارتكب جميع المحظورات ثم احرم من نفس الميقات، هل على شيء؟ اي محرم من قبل ولا بس ابابه ولا بس سلب لي يعني أحرم. فرق بين كونه مثلا اغتسل ببيته ولبس احراماته من نيته انه يلبي اذا صار بالطائرة، قال هو لبى ونوى على طول من هناك واحرم، نوى بالحج واحرم وعمل المحظورات، يعني بمعنى انه قرب زوجته لانه يعني سبب تاخير الطائرة لمده 5 ايام في هذا الحاله، يعني هل من كل يعني واحرم مره اخرى على كل حال هذا الاحرام فسد الوطن، هذا مفسد للحج، لكن هذه يستدرك وكذا، هذا تحتاج الى تعب، ما نستطيع الحين نقول شيء، تحتاج الى مراجعه، هل مثلا هذا يقلبها حج هذا الى عمره ويطوف للعمره وينتهي ثم يحج الحج، يحتاج الى نظر، يحتاج الى نظر، لانه عنده وقت متسع وكذا، يحتاج الى الوقوف في داخل المسجد لم يكن ممكن، الوقوف في داخل المسجد لم يكن يجوز، اذا كان في شرقي ما مقدمته وبيضاء من عرب في داخل المسجد، داخل المسجد بس مؤخرا اخر المسجد، اخر المسجد كان عرب من عرب ما قدام المسجد، يعني في مسجد مفتوح في وسط المسجد حدود عرب غيره، يقرا اذا كان داخل عرب، كان اللي قدام المسجد خارج عرفات ما يمكن، المسجد نصفه في العرب والنصف الأمامي ما هو في عرب، يا شيخ ما دام أنه أن الأول يعني مفسودة وبطلت ثم بدأ أي هذا يحتاج إلى تحريم، ما نستطيع أن نقيس بحديث عائشة حول هذا أي مثلا هذا الوضع غير مفسد للحج، يحتاج إلى تحريم، ما نستطيع أن نقول في شيء، يسأل الأخ إذا كان الرجل في الصلاة هل ينظر إلى الكعبة المشرقة أم إلى ما بين السجود؟ يعني في هنا في الحرم، الأفضل أنه ينظر موضع سجود، هذا هو الأفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نزلت عليه سورة قد أفلح المؤمنون وهو في مكة، قد أفلح المؤمنون مكي نزلت عليه وهو في مكة يصلي بالخطبة، فلما نزلت قال للأصحاب انظروا إلى موضع سجود قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فالخشوع أن ينظر إلى موضع سجود، والنبي أمره وهو في مكة، فدل على أن هذا هو الأفضل، وإن كان بعض العلماء قال أنه ينظر حتى يجمع بين العبادتين عبادة الصلاة وعبادة النظر إلى الكعبة، لكن الدليل خلاف هذا. أو السائل فهم السؤال فهم بسم الله الرحمن الرحيم في موضوع أي خصم إلى عمره فسخ الحج الفاسد إلى عمره، إيه أنا أقول هذا يحتاج إلى تحريم، ما أتأكد هل يصح هذا؟ أنا أقول ما أدري، لا يحتاج إلى بحث وتأكد، لأن ما نستطيع الجواب الحين، جواب يحتاج إلى تحريم، أنا ما عندي الآن ما يتضح لي فيها شيء، على قول ولا أن يعني الإنسان لو أنه يبي يتحرص سنه وليفسخها مثلا ويكمل على أنه نية الحج يفسخها إلى لأنه يجوز فسخ الحج إلى هذا حج فاسد يفسخ ويجعله عمرة ولو هي فاسدة ويتمم المناسك مناسك العمرة ثم ينتهي منها ثم يصعد الحج من جديد ولا عليه، بس أنا ما أستطيع أقول هذا الكلام لما أتأكد، على قول من قال إن السعي يجوز قبل الطواف لكي يتسعيد قبل أن أطوف يجوز أن الإنسان يعمل باثنين السعي لا ما ذكروا من التحلل، لا ما ذكروا من التحلل مثل السعي مثل ذبح الهدي، هذا ما ذكره من التحلل، حتى ذبح الهدي يعني الهدي واجب ولا بد من ذبحه، ولا ذكره من التحلل، ذكروا الحلق والرمي والطواف فقط، اللفت فيه عن نحر الهدي وفيها السعي على ما ذكر، ذكروا التحلل جعلوا من التحلل الثاني، على هذا المفهوم من كلامه، لكن ما رأيت فيه نص على أنه ما ينفع السعي، علقوا بهذه الثلاثة مفهوم، ولو كان السعي تذكروا علقوا بهذه الثلاثة فقط، والحصر الشيء يدل على ما هناك شيء، قال والتحلل الثاني بما بقي مع السعي اي بما بقي اللي هو الطواف يقصد رمي يبقي الطواف مع السعي، معناه انه لا بد ايضا من السعي، لكن لو سعى على القول في سعى معناه ما يجي السعي قبل الطواف، أنا أقيم مثل الله لابد أن يقع العدل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عندك هنا حاجة حكى الإجماع، لأنه لو سعى قبل الثلاثة إجماع، لكن هذا الإجماع لا يحتاج إلى الحكم. ما في يعني صحة الرواية سعيت قبل أن أطول قال يفعل ولا يفعل، إذا صحت ذي إذا هذا يعلق بصحة أبي داود. أقول يتعلق الموضوع بصحة هذه، إذا صحت يكون فلا شيء مع كلام النبي عليه الصلاة والسلام، المهم صحته. هذا مع أن العلماء رحمهم الله حتى حملوا السعي على الطواف، حملوا السعي في هذا حملوا على الطواف. بسم الله الرحمن الرحيم. لأنه هو قال سعيت قبل أن أطوف، ولا قال سعيت قبل أن أركب؟ قبل أن أطوف. قبل الطواف إذا كان قبل أن أطوف فلا يحتمل، غير محتمل يعني أنه يعني الطواف. ما يحتمل أنه سعى قبل أن يطوف، أنه سعي الحج قبل الوقوف بعرفة. هو حملوه على أنه سعى قبل الطواف، بمعنى أنه سعى مع طواف القدوم. نعم. ثم لما نزل من عرفة طواف الإفاضة ولا سعى بعد، إنه قد من السعي على الطواف مع طواف القدوم، مثل ما فعل النبي لما طاف طواف القدوم ساعة سعي الحج، ولما رجع من ميناء طواف الإفاضة بدون سعي، فحملوا على هذا، على أنه عجل السعي مع طواف القدوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. ولذلك مما يقوي يعني عدم القول بهذا وعدم صحة السعي، ما يقوي أنه قال افعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت، وبالإجماع على أنها ما طافت ولا سعت. وشلي تركت السعي من أجله؟ إنها ما طافت، كان سعت، كان سعت وكمل، لكن ما طافت ولا سعت، ولا أحد ذكر أن عائشة سعت. هذا مما يؤيد إنه لابد السعي يكون بعد الطواف، لأن النبي قال عليه كل شيء، كل شيء يدخل كل شيء، فلا دخل السعي فيه بفعلها ولا النبي أمرها، دل على أنه تابع للطواف. ومسعى ما كانت متصلة بهذا الوقت. إيه هذا يمكن تطوف، لأنه لا يشترط له طهارة وله داخل المسجد. لو حصل الله سبحانه لو وصل إلى الحرم وطاف وسعى يعني قصر وهو متمتع ورقد عند أهله كيف يفسد؟ شلون متى بعد التمتع يعني دخل قبل الحجة. أي قبل الحجة. أي طاف وسعى وقصر. أي هل عليه هذه إذا رقد عند أهله؟ إذا وطأ أهله على شيء؟ لا ما عليه. هذا أن سأله الصحابة قال الحل، قالوا الحل كله، قال الحل كله. أيه. يعني النساء وغيره. أيه. قال الإمام البخاري لا نكل عن عائشة سعد أبدا، ولا أحد نكر هذا الشيء. يعني هذا الحديث ضعيف، ماذا نقول الآن؟ ما هو الحاصل الآن في كلام سعيد هذا؟ هذا اختلف العلماء مثل ما ذكرنا، اختلف العلماء فيه، بعضهم تكلم في سنده وبعضهم حمله على هذا، قال إذا صح وفرضنا أنه صحيح، نعم، فالمراد أن اللي سأل النبي أن سعيت قبل أن أطوف أنه سعى مع طواف القدوم قبل طواف الإفاضة، لطواف الإفاضة بعد عرفة، وهذا جائز أنه يسعى إذا مع طواف القدوم سعي الحج ولا منه مثلا أنه يطوف، بس هذا اللي فعله النبي. النبي لما طواف القدوم قبل الخروج عرفة طواف القدوم وسعى للحج، ولما نزل من ميناء طاف فقط ولا سعى، اكتفى بالسعي الأول. هذا بما كرام، هذا همل على هذا إني سعيت قبل أن أطوف، مثل هذا إنه سعى مع طواف القدوم وطوفتها به بعد النزول من عرفة ولا سعيت بعده. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من اشترى الهدي من الطريق. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع قال عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم لأبيه. عبد الله بن عبد الله بن عمر. عبد الله من عبد الله بن عمر. أقم فإني لا آمن وأن تصد عن البيت. عبد الله. شوف ما يقول عبيد الله. عبد الله. عبد الله أو عبيد. عبد الله. عمر. سبق ان تقدمت اي كذا ما ذكر شيء هنا عبد الله بن عمر ها عبد الله اي ما ذكر شيء هنا لكن الحديث سبق ان تقدم عبد الله أقم فإني لا أمن أن تصدى عن البيت. قال إذن أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال عبد الله بن عمر له ولد اسمه عبد الله عبيد الله سبق عبيد الله هنا معروف عبيد الله لكن عبد الله ما أدري له ولد اسمه عبد الله عبد الله بن عبد الله ما أدري يحتاج إلى تتبع. وقد قال الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فأنا أشهدكم أني قد أوجدت على نفسي العمرة فأهل بالعمرة. قال ثم خرج حتى إذا كان بالبيداء أهل بالحج والعمرة وقال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد. ثم اشترى الهدي من قديم